الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الهجرة مدرسة كبيرة بنتعلم منها دروس كتيرة، ويمكن من أهم وأعظم الدروس اللي بنتعلمها من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم سر نجاح أي عمل. وسر نجاح أي عمل مبنى على أمرين. الأمر الأول هو صدق اعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى، ويقين العبد في تحقيق الرب سبحانه وتعالى لما أراده العبد إذا أخذ بالأسباب. وده الأمر الثاني، نجاح أي عمل مبنى على أخذ هذا العبد بالأسباب. ودول بالنسبة لأي إنسان هم عبارة عن جناحي طائر، من غيرهم أو بدون واحد منهم الطائر ده يقع. نجاح أي عمل مبنى إن قلبك يبقى مليان يقين إن ربنا هينجحك طالما أنت بتبذل بالأسباب، صدق اعتماد القلب على الله مع الجناح الثاني انك تاخد بالاسباب. صدق اعتماد القلب على الله ويقين الانسان ان ربنا سبحانه وتعالى هيوفقه وهينجحه. اظن ده كان واضح جدا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم مع الصديق وهم في الغار، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له الصديق: يا رسول الله، لو نظر احدهم تحت قدمه لرآنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. ده صدق اعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى، ده اليقين ان ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله يوفقنا وهيكرمنا، اليقين ان النجاح جاي. اظن ده كان واضح جدا في حال النبي صلى الله عليه وسلم وهو ماشي في الطريق وادركه سراقة بن مالك، وكان يومئذ على الكفر وكان عايز يقبض على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصديق، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم عليه فساخت رجل فرسه في التراب. فلما علم سراقة ان هذا نبي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا سراقة، كيف أنت يوم أن تلبس سواري كسرى؟ ده اليقين أن ربنا سبحانه وتعالى هيقيم للمسلمين دولة، وهذه الدولة ستخضع لها الممالك الكبرى فارس والروم. يا سراقة، أنا عندي يقين وعندي اعتماد وثقة في الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى سيعطيني أن الممالك العظيمة دي ستدين بإذن الله عز وجل بالإسلام، وسوائر الكسرة في يوم من الأيام يا سراقة انت هتلبسهم. ده اسمه يقين وثقة في الله سبحانه وتعالى. أما الجزء الثاني وهو جزء الأخذ بالأسباب، فده سبب كبير جدا من الأسباب اللي بتؤدي لنجاح أي عمل، إنك تاخد بكل الأسباب اللي تؤدي لنجاح هذا العمل. وده كان واضح في الهجرة، النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بكل الأسباب اللي تؤدي إلى نجاح الهجرة، منها سرية الهجرة. ازاي النبي صلى الله عليه وسلم قدر يخلي الامر في غاية السرية بينه وبين بيت الصديق بس. اثنين، ازاي النبي صلى الله عليه وسلم قدر يرسم كل خطوة من خطوات الهجرة، احنا رايحين فين؟ لو هنا مكة في الجنوب ففوق في الشمال المدينة، فالمفترض النبي صلى الله عليه وسلم يصعد الى الشمال، لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم نزل الى الجنوب على بعد 8 كيلو من مكة، نزل النبي صلى الله عليه وسلم الجنوب لانه يعلم يقينا ان الكل عارف ان وجهة النبي للمدينة هيلحقوا به في الطريق، لا، انا انزل لمدة 3 ايام تحت حتى ييأس الذين يبحثون في الطريق. مش كده وبس، ده النبي حدد المكان اللي هيمكث فيه اللي هو غار ثور، والغار ده موجود في جبل صعب جدا ان حد يطلعه، وانا طلعته في سنة من السنين، فعلا الامر شق جدا ان حد يطلع لغار ثور. مكان الغار ونزول النبي صلى الله عليه وسلم للغار من تحت امر عسير جدا، لا يتخيل اي انسان حتى لو وصل في يوم من الايام لغار ثور ان ممكن يكون حد بداخل هذا الغار. مش كده وبس، اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم او دور على الخبير بالطرقات، الاجير اللي هيدله على الطريق، واتخذ النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أريقط، وكان رجلا خريتا عارف خبير بالطرقات. النبي صلى الله عليه وسلم ما خدش الطريق الواضح الظاهر اللي يوصل للمدينة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ طريق ساحل البحر، ودي طريق وعرة ما كانتش العرب بتسير فيها قبل ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم رتب كل حاجة، أخذ بالأسباب، وكان عنده صدق يقين في الله سبحانه وتعالى، فكانت النتيجة الرحلة نجحت غاية النجاح. وكم من أعظم تدبير النبي صلى الله عليه وسلم هو اتخاذ هذا البيت الصالح عونا له على الهجرة، بيت الصديق رضي الله عنه. يا ترى ما هذا البيت في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده نعرفه في حلقة قادمة بإذن الله تبارك وتعالى. يا رب يكون الدرس وصل نجاح أي عمل مبناه يكون عندك يقين في الله سبحانه وتعالى وتأخذ بالأسباب، ودول جناحي الطائر اللي بيوصلنا للنجاح.